السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة النور، وكنا تحدثنا عن قول الله جل ذكره: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل وخير لكم. وتكلمنا عن حادثة الإفك، وهنا حكم من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بعد أن أنزل الله جل ذكره هذه الآيات المباركة في تبرئة أم المؤمنين عائشة من هذا الافتراء الذي رماه به المنافقون. أولا، أيها الأحبة الكرام، ليعلم أن جناب الصحابة جميعا جناب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأجمع المسلمون على أن من يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها رب العزة منه فهو كافر مكذب للقرآن الكريم. وساق الإمام أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ قال: لأن الله يقول في عائشة: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. قال أبو محمد بن حزم: قول مالك هنا صحيح، قول مالك هنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها، وذلك في المحلة، ذكر ذلك في المحلة. وقال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: قال: لأن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله، فكل من سبها بمن برأها الله به فمكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر، فهذا طريق مالك، وهي سبيل لائحة لأهل البصائر. وقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فهو كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم، وذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية في الصرم المسلول. وأيضا قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: من السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وقال النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم: قال: براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. مش يرميها فقط، لا، يشك في براءتها. حتى نرد على هؤلاء الشيعة الروافض المجرمين الذين يسبون أم المؤمنين عائشة ويتقربون إلى الله، بل يتقربون إلى الشيطان بقذف أم المؤمنين عائشة وسبها: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال ابن القيم: اتفقت الأمة على كفر قاذفها، ذكر ذلك في زاد المعاد. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وقال بدر الدين الزركشي: من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن ببراءتها. وقال السيوط رحمة الله عليه: قال العلماء: قذف عائشة كفر، لأن الله سبح نفسه عند ذكرها فقال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. وأيضا كما أن قال القرطبي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثل أبدا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، قال: هذا في عائشة لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله، وذلك كفر من فاعله. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: أجمع العلماء على أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما جاء في حديث الإفك فإنه كافر مرتد كالذي يسجد للصنم، فإن تاب وأكذب نفسه إلا قتل كافرا لأنه كذب القرآن. ثم قال على أن الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فإنه كافر، لأنه منتقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من رمى زوجة من زوجات الرسول بما برأ الله منه عائشة فإنه يكون كافرا مرتدا، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالسيف وألقيت جيفته في حفرة من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، لأن الأمر خطير. ذكر ذلك في شرح رياض الصالحين. يعني من سب أزواج النبي غير أم عائشة ورماهن بالفاحشة، فيها قولان للعلماء أصحهما ما ذهب إليه الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره قبل من سن العلماء. وقال أيضا رحمة الله عليه أن وذلك أن من رمى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدة منهن سواء كانت عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، ولو صلى وصام ولو حج واعتمر، لأنه إذا قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالزينات خبيثة بلا شك، وقد قال النبي الله تعالى الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. وإذا كانت خبيثة وزوجها محمد صلوات الله وسلامه عليه لزم من ذلك أن يكون الرسول وحشاه خبيثا، حسبي الله ونعم الوكيل. قال وعلى هذا يكون قذف واحدة من أمهات المؤمنين كفرا وردة، فإن تاب الإنسان من ذلك قبل الله توبته، ولكن يجب أن يقتل للأخذ بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا أيضا حكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبو بكر الطيب قال إن الله تعالى ذكر في القرآن ما نسب إليه ما نسب إليه المشركون، وسبح نفسه لنفسه فقال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وذكر تعالى ما نسبه المنافقون لعائشة فقال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك، سبح نفسه في تبرئته من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء. وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة، ومعنى هذا والله أعلم أن الله لما عظم سبها كما عظم سبه وكان سبها سبا لنبيه وقرن سب نبيه وأذاه بإذاء الله، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذي نبيه كذلك. وكذلك ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عليه مواطن في الصارم المسلول، ذكر بعض الوقائع التي قتل فيها من رمى أم من عائشة بالفاحشة، فذكر من ذلك قال وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق أتى المأمون بالرقة برجلين، أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر، فقال له إسماعيل قال له إسماعيل بن إسحاق ما حكمهما إلا أن يقتل لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. قال أبو السائب القاضي كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان بحضرتي رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفحشة فقال يا غلام اضرب عنقه، فقام العلويون وقالوا هذا رجل من شيعتنا، فقال معاذ الله إن هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه وأنا حاضر. وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم على رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب دماغه فقتله، فقيل له هذا من شيعتنا من بني الآباء، فقال هذا سمى جدي قرنان، أي من لا غيرة له، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل فقتله، يعني يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسيء إلى النبي عليه السلام ويرميه بمثل هذا السوء يقتل. وقال القاضي يا أبو يعلى كما ذكرنا قبل ذلك من قذف عائشة برأها الله منه كفر بلا أو كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. قال شيخ الإسلام تيمية وقال أبو موسى وعبد الخالق ابن عيسى ابن أحمد ابن جعفر الشريف الهاشمي إمام الحنابلة ببغداد في عصره من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة. وأيضا حكم من سب غير عائشة رضي الله تعالى عنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب باب التفصيل في قولان لأهل العلم، أحدهما أن حكمه كحكم ساب غيرها غيرهم غيرهن من الصحابة، وحكم ساب الصحابة عقوبته. ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة أو تنقصهم وطعن في عدالتهم أو صرح ببغضهم، ومن كانت هذه صفته فقد أباح دم نفسه وحل قتله إلا أن يتوب من ذلك. ومن ذهب إلى هذا عبد الرحمن بن أبزة، وأيضا الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي، وأبو بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن يوسف الفريابي، وبشر الحافي، وبشر بن الحارث، وغير ذلك كثير. فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة، وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل. وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرين. وذهب فريق آخر من أهل العلم، قالوا أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم، بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل، بل يكتفى بتأديبه وتعزيره تعزيرا شديدا يروعه ويزجره حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب والفواحش المحرمات، وإن لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة. وممن ذهب إلى هذا القول عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه، وعاصم الأحول، والإمام مالك، والإمام أحمد، وكثير من العلماء ممن جاء بعدهم. ويعني لعل يعني كما ذكرنا القول عن الشيخ ابن عثيمين أنه رجح في سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن سبهن مثل سب أم عائشة. واسمع لما ثبت عن ابن عباس وذكره الإمام ابن جرير الطبري في جامع البيان، وكذلك السيوطي في الدر المنثور، قال أن ابن عباس قرأ سورة النور فبسرها، فلما أتى على هذه الآية أن الذين يرمون المحصنات الغافلات، قال هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة. ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قول إلا الذين تابوا، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة، ثم تلا هذه الآية لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهم بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه للحسن ما فسر به. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما أنزلت في من يقذف عائشة أمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه، فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو إذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وقد قال كثير من أهل العلم أن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن حكم حكم أم من عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة. قال أبو محمد بن حزم بعد أن ذكر أن رمي عائشة رضي الله عنها ردة تامة وتكذيب للرب سبحانه في قطع براءتها، قال وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق، لأن الله يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، فكلهن مبرآت من قول إفك، والحمد لله رب العالمين. وذكر القاضي عياض رحمة الله عليه في الشفاء، قال ذكر عن ابن شعبان محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطبي من نسل عمار بن ياسر رأس الفقهاء المالكيين بمصر، قال من سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان، أحدهما يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم بسب حليلته، والآخر أنه كسائر الصحابة يجلد حد المفتري. قال وبالأول أقول. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وأما من سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، أحدهما كساب غيرهن من الصحابة، والثاني هو الأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة، وذلك لأن في هذا عار وغضاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال هذا وعيد من الله للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق، إلى أن قال: وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كلهن والله أعلم، أنهن كهي والله أعلم، يعني كأم من عائشة رضي الله تعالى عنها والله أعلم بذلك. وهنا في قصة حديث الإفك، ابن العربي رحمة الله عليه قال في قول يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن كنت قارفت أو ظلمت، إن كنت قارفت ذنب فاستغفري الله وتوبي. قال: لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه الفاحشة، ومن قال ذلك فقد كفر كفرا مبينا، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليسلط على فراش رسول من يلطخه، وهو قد صنع على أن تنكح أزواجه من بعده، فكيف من أن يتمكن من الفاحشة فيهن؟ يعني أهل العلم بداية قالوا في ذلك قولان: هل شك النبي صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين عائشة أم لا؟ فبعضهم ذهب إلى أبدا لم يشك الرسول صلى الله عليه وسلم، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك قط في عائشة، وأنه كان يعلم براءتها العلم ببراءة نسائه ونساء الأنبياء جميعا عن الوقوع في الفاحشة، والعلم بما كانت عليها عائشة رضي الله عنها من الحصانة والرزانة والدين، ولكنه كان لا يجوز نفسه أن يحكم لنفسه في مثل هذه المسألة حتى ينتظر الوحي. قال ابن حجر رحمه الله عليه في الفتح: وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي، نبه عليه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع شك لأجل ما حدث مع رجحان براءة من عائشة، إلا أنه لم يتيقن ذلك إلا بعد نزول الوحي. وجوز هؤلاء أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد أوحي إليه. قال شيخ الإسلام تيمية في الرد على البكري: وقد تنازع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم براءة عائشة قبل نزول الوحي، مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة، فمن الناس من قال يعلم ببراءتها وكذلك علي، ولكن خوض الناس فيها ورميها بالإفك توقف. قالوا: وذلك أن نساء الأنبياء ليس فيهن بغي، كما قالت طائفة من السلف: ما بغت امرأة نبي قط، لأن في ذلك من العارب الأنبياء ما يجب نفيه. وقال آخرون: بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع شك وترجعت عنده براءتها، ولما نزل الوحي حصل اليقين. قال: والدليل على ذلك أنه استشار في طلاق علي وأسامة، قال أسامة: أهلك يا رسول الله ولا نعلم عنهم إلا خيرا، وقال علي: لا يضيق الله عليك والنساء سوى كثير، واسأل الجارية تصدق. فسأل بريرة فقالت: ما أنكر عليها وما علمت على عائشة إلا خيرا، وما أنكر عليها إلا كما أو ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله. قال هنا النووي رحمة الله عليه قال: وهذا الذي قال علي رضي الله عنه لما أراد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق ابن عائشة وزواج غيرها، قال: هو الصواب في حقي، لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده، ولم يكن ذلك في نفس الأمر، لأنه رأى انزعاج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وتقلقله، فأراد راحة خاطره، وكان ذلك أهم من غيره. وقال ابن حجر: وهذا الذي قاله علي رضي الله عنه حمل على ترجيح جانب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عنده من القلق بسبب القول الذي قيل، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة، فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كما ذكر الحافظ بن حجر: لم يجزم علي بالإشارة بفرقها، لأنه عقب ذلك بقول: وسأل الجارية تصدق، ففوض الأمر إلى نظر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وكذلك قول أم عائشة: لا أحمد أحدا إلا الله ولا أحمدك. قال الحافظ بن حجر: وعذرها في إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي خامرها من الغضب، مع كونهم لم يبادوا بتكذيب من قال ما فيها ما قال، مع تحققهم حسن طريقها. وقال ابن الجوزي: إنما قال ذلك إدلالا كما يدلي الحبيب على حبيبه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.